فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. إخوتي الكرام، قلنا أننا سننشغل بالمتن حتى لا نعطل الإخوة تعطيلا، لأن أخذنا وأطلنا جدا في المقدمة في الكلام على التفريق بين المتقدمين والمتأخرين، لكن أيضا لا نغفل الكلام على أصول الشافعية، لا سيما أننا قلنا أصول الشافعية تستقى من كلام الإمام، إمام المذهب الإمام الشافعي. الإمام الشافعي كان يقول: مدارك الأحكام نص ومعنى. مدارك الأحكام نص ومعنى، والنص الكتاب والسنة والإجماع، لأن الإجماع لا يمكن أن يكون إجماعا كما قال النووي وغيره إلا بإيش؟ إلا بمستند. وسنحاول كل هذه الأبواب إنصافا نتكلم فيها على علماء الشافعية فقط، وليس حجرا يعني، لا أبدا ولا حكرا عليه، لكن وفاء بقى طالما تكلمنا عن المذهب فالمسألة في هذا الباب يكون على الأغلبية على علماء المذهب. إذا قلنا في قول الشافعي مدارك الأحكام نص، نبتدئ ونقول في أصول الشافعية لما أيضا دقائق معدودة لا تتعدى 7 دقائق إن شاء الله، أحاول يعني لذلك، أنه قال نص ومعنى. الشافعي قال في الشافعي نص ومعنى، فقلنا من كلام الشافعي أعظم أصول الشافعية الكتاب والسنة، فأخذنا الأصل الأول وبينا كيف العلماء يتعاملون مع الكتاب، وجب علينا أيضا أن نرى بقى البحر الأصيل في ناصر السنة، ولأن البخاري اشتهر بذلك أنه ناصر السنة، وننظر الشافعي آسف اشتهر بذلك ناصر السنة، وننظر كيف الأصل الثاني عنده هي السنة. والسنة في اللغة بمعنى الطريقة، سواء كانت محمودة أو كانت مزمومة. يقولون مثلا من سن سنة حسنة، من سن سنة سيئة في الحديث، دل ذلك على الطريقة، حسنة كانت أو كانت سيئة، يعني تستعمل على الإطلاق دون التقييد، تستعمل على الإطلاق دون التقييد، وتطلق أيضا على الواجب في عرف اللغويين وأيضا المحدثين، أما في عرف الفقهاء فيطلقونها على مقابل الواجب، وفي عرف أهل العقيدة يطلقونها مقابل البدعة. وقد نقول السنة في اصطلاح الأصوليين هي كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فقط. قف ليش؟ لأن الأصوليين بحث الأصوليين في إيش؟ في الأدلة الإجمالية. يعني إيه الأدلة الإجمالية؟ يأخذون من الأدلة التي يقعدون عليها القواعد الكلية، اللي يستطيع الفقهاء يستخدمونها كأدلة تفصيلية. يبقى إيش الفرق من الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية؟ الآن الدليل التفصيلي هو الدليل الساقط على المسألة، مسألة جزئية من الجزئيات، أقيموا الصلاة، ده دليل تفصيلي بيتكلم عن إقامة الصلاة. لكن لما تقول وظاهر الأمر الوجوب، ده دليل إيش؟ إجمالي أو كلي، مفهوم؟ فإذا الأصوليون يقولون كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. طيب، والفقهاء يرون أن الواجب السنة هي ما كان مقابلا للإيش؟ الواجب. السنة اللي هي المستحبة، اللي هي يساب فاعلها ولا يعاقب تاركها. والسنة عند المحدثين، وكان لابد وجوبا نبدأ بهم لأن هذا رأس الأمر عندهم، لكن أردنا أن نأخذ الأوسع في الأوسع. والسنة عند المحدثين كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. هم يهتمون بالإقرار، يهتمون بالهيئة، يهتمون بالقول بالفعل، كل الجوانب الحياتية حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، الجوانب الخلقية. يعني أهم شيء عند المحدثين هو الاهتمام بكلية سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. ذلك البخاري أصلا، ما اسمه كتاب البخاري؟ المسند المختصر الجامع الصحيح. الجامع شوف لا سيب بقى الاستاذ الشاعر ياتي لنا ده ماشي تفضل. الجامع الصحيح المسند المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف قال ايش بقى من امور رسول الله والسنن والايام، هو يهتم بكل الجوانب الايه الحياتيه للنبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كانت تعبدا او كانت جبله او خلقه او كانت ايضا على الخلق. وهذا اهتمام المحدثين، لذلك هم أعظم الناس مكانة، وهم أرفع الناس منزلة، لأنهم عبدوا العبادة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اهتموا بهذا الوحي اهتماما عظيما جدا جدا جدا، ولذلك رفعهم الله في المعالي. وأبو هريرة في صحيح ابن حبان أن أبو هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك، ماذا قال؟ أكثرهم صلاة عليه. من أكثر الناس صلاة عليه؟ الذي يكتب يقول وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء خطها أو لم يخطها، المهم بيتلفظ بها. ولذلك العلماء اعتذروا لأحمد في بعض الحديثات يقول فيها قال رسول الله ولم يقل صلى الله عليه وسلم، يقول إنه إيش ينطق بها. فأكثر الناس صلاة على النبي هم المحدثون، فيهتمون بكل جوانب النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة عند أهل العقائد مقابل البدعة، ولذلك الكتب الكثيرة التي العلماء كتبوها في هذا الباب أكثر مما يستوعبها وقت، وبمسمى واحد: أصول السنة، السنة، الاعتصام بالسنة، شرح السنة، أيضا أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، فكلها على أبواب الإيش؟ على أبواب السنة. فالأصل الثاني بذلك السنة، نعم، النبوية، وهي أصلها الطريقة المحمودة كما قلنا في اللغة وفي الاصطلاح عند أهل الحديث والأصول كما بينا. نعم. ومنزلة السنة عند الشافعية منزلة عظيمة جدا. إمامهم كان يلقب بناصر السنة، ونص الإمام الشافعي في الرسالة، وهو من أعظم ما كتب في الأصول إلى الآن، لا ترد مثل كتاب الرسالة الإمام الشافعي بحال. ولذلك المزني يقول أنه يعني ما تطرقت عينه إلى غيره ذهابا ومجيئا على كتاب. يقول ما من مرة أتطلع فيها على الكتاب إلا وأستفيد منه فائدة. في الرسالة الإمام الشافعي يقول وفي قوله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال السنة هي منزلتها منزلة الكتاب، فقال فذكر السنة بلفظ التلاوة كالقرآن، وبين سبحانه أنه أتاه مع الكتاب غير الكتاب حمق الله، فما سنة على لسانه مما لم يذكره فيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. هذا رواه أبو داود. وفي بعض الطرق أتيت القرآن وأتيت مثله. فقال الشافعي ومن السنة التي لم ينطق بها القرآن بنصه وما هي إلا مفسرة لإرادة الله جل في علاه في الكتاب، وأنت تبحث دائما في الكتاب على مراد الله. المسألة أنك تبحث في الكتاب على مراد الله، وإلا الاجتهادات والفهوم بأسرها لتصل بك إلى مراد الله جل في علاه. هذا تطبيقا للشافعي، وأول من قال آمنت بالله بما جاء عن الله على مراد الله، تبحث في الكتاب على مراد الله. فقال السنة هنا مفسرة ستبين لك مراد الله جل في علاه، لأن السنة مبينة عن القرآن، كتحريم الحمار. قال وما هي إلا مفسرة لإرادة الله جل في علاه، كتحريم الحمار الأهلي وكل ذي ناب من السباع، هذه غير منصوص عليها ومراد الله فيها موجود، وهي غير منصوص عليها في الكتاب. وقال ابن حبان في صحيح في قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، قال فيه دلالة على أن السنة يقال فيها آية، وهذا كله من الشافعي نظر إلى أن يقول لك بأن السنة بمنزلة القرآن، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن وكان فضل الله عليك عظيم. هو قال في قوله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال الآيات القرآن والحكمة، أجمع من نعلم من العلماء أن الحكمة هي إيش؟ السنة. وقال الشافعي أيضا في الرسالة في باب فرض طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قد قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وكل فريضة فرضها الله تعالى في كتابه كالحج والصلاة والصوم والزكاة لولا بيان النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا نعرف كيف نأتيها، ولا كان يمكننا أداء شيء من العبادات. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة من الشريعة كانت طاعته على الحقيقة هي طاعة من؟ الله. وهذا الصحيح، إن في أصلها هي طاعة لله، طاعة لله أصالة. ولذلك قلنا التعبد الأصل فيه التوقيف، لأن الأصل فيه طاعة لمن؟ لله، لأن الله خلقك لهذه الحكمة وبين ذلك في كتابه حين قال سبحانه وتعالى: قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. هذا لا يوم، وهذه طبعا هذه الآية أو هذا التعريف الذي جمعه كان جامعا مانعا لما قاله ابن تيمية في هذا التعريف هو مطردة حقيقية لإيش؟ قال الشيخ تبارك وتعالى يعني يطرد، أقول مطردة حقيقية لإيش؟ للبدعة. للبدعة، لأن هناك من يتعبد، لا نعم يتعبد ويجتهد، يتعبد بالذوق بالوجد، وهذا هذا لا يفيده بشيء، لأن هذا يكون أكثر تبعدا عن الله جل وعلا إن فعل ذلك. لما شيخ أدبع الماء في ماء الله؟ لما لما؟ لأنك عبد مربوب لله جل وعلا، لا تتحرك إلا بإيه؟ إلا بأمر من الله جل وعلا. إن كنت عبدا حقا فعليك السمع والطاعة في هذا الباب. فأنت نعم هو، ولذلك احنا قلنا اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه. محبة الله للشيء لا يمكن أن تعلمها إلا بإيه؟ إلا من طريق الوحي والتوقيف. قط لا يمكن في هذا الباب أن تقول أنك ستعرف محبة الله جل وعلا كيف تكون، لأن المسألة مسألة قد تكون في غالبها التعبد. وقال الشافعي في الرسالة أيضا على السنة، قال: والسنة لا أعلم خلافا بين أهل العلم أنها تنقسم إلى أقسام ثلاثة. أحد هذه الأقسام أنزل الله فيه نص، ما أنزل الله فيه نص كتاب فبين النبي صلى الله عليه وسلم مثل نص الكتاب فيها الموافقة يعني. ولا قالوا في الرسالة أنه وافق نص عن النبي موافق نص الكتاب. اضربوا لي مثلا بذلك: وأقيم الصلاة وآتي الزكاة بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله بني الإسلام على خمس. أخذنا قول حرمت عليكم أمهاتكم وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. قال يحرم الناس ما يحرم من الرضاعة، هذا موافق للنص وزيادة، موافق للنص وزيادة. الثاني ما أنزل الله في جملة في الكتاب وكان التبيين من النبي العدنان. أقيم الصلاة بينها: صلوا كما رأيتموني أصلي. الحج قال ولله على الناس حج البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. الثالث ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة مستقلة ليست موجودة في الكتاب، مثل تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وتحريم الحمر الأهلية أيضا جاءت في الكتاب. وإن كان وهذا الذي يبين تفريق بين المذاهب بعضها وبعض، كما قلنا قوة المذهب وضعف المذهب يعرف من إيش؟ يعرف من القرب أو البعد في السنة. ولذلك المالكية يقولون بجواز أكل كل مخرب من الطير، طبعا أنهم عندهم من الأحد لا يجاب للمتواتر. وهذا عامة الأصل في هذا الباب كما قلنا وبينا بأن المسألة في هذه الطريقة أن كل مذهب قوته تظهر من قربه من السنة أو بعضي من السنة. وكان أعظم الناس تطبيقا للسنة هو الإمام الشافعي، لقب بناصر بناصر السنة. سأضرب أمثلة حتى لا يعني الوقت يأخذنا الوقت، أمثلة على تعظيم الشافعي للسنة، وأيضا على طريقة الشافعي في الاحتجاج بالسنة على المسائل الفقهية، هذه أيضا تتأتى تبعا. وأيضا الكلام على أئمة المذاهب، كبار أئمة المذهب الذين تجرهم السنة جرا، وهم في حقيقة أمرهم لا يرون علما إلا به إلا, إلا, إلا بالسنة. يعني القصة المشهورة جدا قصة الشافعي مع إسحاق بن راهويه، معروفة يعني للجميع وللملأ، كيف كان الشافعي مهذبا بفعل إسحاق لما قال إسحاق. طبعا إسحاق يعني التعالي في طلبة العلم تضيع، التعالي في طلبة العلم تضيع، الذي لا يرى كوبا إلا كوبا ممتلئا لا يمكن أن إيش لا يمكن أن يصب عليه. فإسحاق بن راهويه امتلأ وهو مع أحمد، لما قال له أحمد تعالى فنظر فوجد شابا صغيرا عقد مجلسا، قال أأدع مجلس ابن عيينة وحدثنا أنباءنا أخبارنا وأجلس الشاب الحدث. وهذا أكثر الأغرار الأغمار يقعون مثل هذا. وطبعا في واقعنا المعاصر كثير جدا من هذا الباب، في واقعنا المعاصر كثير جدا من هذا الباب. طبعا منهم المغفلون، وهؤلاء المغفلون الجاهل الذين لا عندهم إلا ثرثرة اللسان، ثرثرة اللي هو أبو أبو أبو أبو فلانية الأثرية، أبو علي الأثري، أبو حمودة، أبو هو كله أباء، الحمد لله أبو أباء الأخ. ها لما ده سيبه ده على جنب، ده آخر، ده خاتمة الفضلاء. فيجلس يعني في هذا الباب يرى نفسه أنه أبا فلان، أنه إيه؟ أبو فلان الأثري. ممتاز إذا كنت أثريا وسيء الأدب، هل يمكن أن تكون أثريا وأنت سيء الأدب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. النبي يقول لكافر بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، وأنت يا سيء الأدب لست أصلا تعرف وتستقيم معك حتى قراءة الفاتحة، وتريد أن تعوج جرحا وتعديلا على على على من هو بملء الأرض منك، وبعدين تقول له باسمه تناديه مغفل وجاهل، والذي علمك مثلك. إن علمك أن تسيء الأدب مع الأناجد أصحاب الأهل العلم إذن فهم مثلك وأقل. فأنت إن كنت سيء الأدب لنت أثري ولنت يعني متمسكا بكتاب ولا بسنة. فالحاصل الأصل في العلماء أنهم يعلمون أقدار بعضهم البعض. لما أخطأ إسحاق صحح وأدرك الخطأ وكان نبيلا عندما قال هاتوا كتب الشفاهي، فلما نظر قال إن الرجل عالم، عالم ثقيل يعني، قال قد إيش قد ضاع علينا علم كثير. كان نبيلا، هو رأى نفسه. وأحمد كان من أعظم الناس إيه؟ نصحا ونبلا. قال له اسمعني، لو ضاع منك الحديث بعلوم من ابن عيينة ستأخذه، خذ من مجلس الأحد أي كلها إيه، ما هو ابن عيينة هيكرر الحديث، هيكرر الفقيه لا يكرر. لذلك الزهري إيش قال؟ قال ما جالست أحدا من الفقهاء السبعة، ما جالست أحدا حتى ابن مسيب إلا استوعبت كل ما عنده، إلا عبيد الله بن عبد الله بن إيه؟ ابن عطف. ليش؟ كان فقيها، والفقه لا ينقطع، والنوازل لا تنقطع، والمستحدثات لا تنقطع. فقال له ناصحا أمينا، لكن الذين يصدون عن سبيل الله جل وعلا قطع الطرق كما سماهم الكبراء النبلاء، وأكثرهم بذلك لا يسمعون لبركة الزمان في المدينة، وهو الشيخ عبد المحسن العباد. رسالة لطيفة بعدها رفق أهل السنة بإيش؟ أهل السنة. لكن هؤلاء قوم ثرثرة صارت دينا عندهم، ثرثرة النساء صارت دينا عندهم، وفيها ممتلئة بسوء الأدب على أهل العلم. أنت يا رجل، الرجل لما يكون شرح 100 كتاب وأنت مش عارف تخط القلم في كتاب، ثم تريد تترفع وتريد أن وتقول أنا بذلك للسنة والبدعة، أنت مش فاهم بدعة إيه أصلا، أنت لا تفقه معنى البدعة. لو أجلسناك وأجلسنا من أجلسك تحت قدميه وقلنا له تعالى أرنا مجهودك في الحديث والسنة وأرنا عملك لله جل في علاه، ستعجب عجبا عظيما في هذا الباب. فالحاصل إسحاق بن راهوي وإن كان قد تعالى ورأى نفسه كوبا مملوءا فأخذته الأنفة، قال أجلس عند هذا الشاب الحدث وأترك ابن عيينة يقول حدثنا وأخبرنا. كان الناصح الأمين هنا قطاع الطرق يأتون يخالفون الله ورسوله ويصدون عن سبيل الله، شاءوا أم أبوا. الشيخ فضيلة الشيخ المحدث عبد الكريم الخضير، طبعا لا يخفى على أمثالكم في الرياض، سألوه أن هناك أناس قالوا لنا لا تسمعوا لابن جبريل، تعلمون عالم ما كان من الهيئة رحمة الله عليه، الله يسكنه فسيح الجنات يا رب العالمين، عالم نبيل من علماء الأمة. فقال دعوكم من هؤلاء قطع طرق، تعوكم هؤلاء، فكل من نحى نحوهم صار مثلهم. فأحمد كان ناصحا أمينا، فأين الناصح الأمين الذي يدل الناس على مجالس العلم وعلى التمسك بالعلم ومنهجية العلم؟ فقال قال له أحمد: فإن فاتك العلم من هذا الرجل لا تريده عند غيره. فأخذ بالنصيحة وجلس إلى الإمام الشافعي، وطبعا أيضا هو جالس إيه؟ جالس ممتلئ. أنا أعلم ربي ما رأيت أحدا جلس على كرسي يعطي إلا وذهبت إلى مقدم رجله أجلس تحته ولا أرى شيئا إلا علوه، والله جل في علاه وكيل بكل قلب، ما أرى شيئا إلا علوه ولا أقارن بحال من الأحوال حتى أستمع وأنتهي. لو وجدت خطأ شرعيا بعد ما أنتهي أخذ أقول له يعني هذه مسألة أشكلت علي فيها واحد من ثلاث، ما عندك منها فقط، وإلا أنت إن جلست متعال وأنت تجلس على بين يدي أحد تتعلم منه وأنت في حقيقة أمرك تأنف، لا يمكن أن يفهمك الله منه شيء، ولا يمكن أن يثبت الله لك منه علما. نعم، وأسوأ منه من يتعلم على يديك ثم يعكر معينك. هذا الله تعالى لن يجعل له بركة لا في علم ولا في ديانة. وأنا ضربت مثلا بمحمود سعيد، استفاد استفادة عارمة من الألباني وأخذ إيش؟ يعكر. الرجل عنده باع ينظر له نظرة حقا، عشان نتكلم بحق، لو أخذتم بعض الأبحاث أنا مش عايز بس أجلي في نظر الناس في هذا الباب، لكن عنده نظرة. وإن راحت وإن ذهبت جحود جحود، فهذا أسوأ منه في هذا الباب. فالحاصل إسحاق جلس ممتلئا فلم يستمع ولم يعقل كلام الشافعي، لأنه لما تكلم وحصل بينهم الكلام الطويل الذي ظهر، الشافعي أراد أن يفهمه على مسألة الخلاف الفقهي، هي مسألة إيش؟ سكنة مكة، مكة تمتلك، البيوتات دي تمتلك ولا وقف؟ يا سلام، يا ليتنا حنبلة في هذا الباب، وليت الحنابلة يطبقون كلام الحنابلة اليوم، تفهم معناه؟ كلنا جيوش ستذهب إلى الوقف تجلس فيه، انتهى الموضوع. لكن الآن هي تمتلك حقا، يعني فقهيا تمتلك. فالشافعي قال تمتلك، والشافعي أراد أن يفهم إسحاق. قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل مكة قيل له: أين تنزل؟ يعني تنزل أي بيت؟ بيت العباس، بيت. فقال لهم: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ يعني عقيل كان كافرا وهو الذي ورث بكفره، جعفر لم يرث لأنه كان مسلما، وأيضا علي. فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ هذا معنى إيه؟ معنى أن الرجل امتلك وباع وأقره النبي، لم ينكر عليه. إسحاق لم يعقل هذا، لم يفهمه، فاعترض عليه بالأثار العلم. نفس الحكاية، أبو أم أختها السلف، ويعني أبو أم أختها الأثري، لو تعلم الأدب لكان من أفضل الناس، ولو أراد أن ينصح حقا لماذا فعل؟ هؤلاء الطفيليون. فمثل ذلك ماذا تفعل؟ ده في أناس بتقبل رأسه وتضعه إيش؟ بجانب شجرة لعله يثمر وتمشي، ممكن ثمرته تخرج، إنما ده لا تقبل ولا تنظر ولا تشتم، هذا هذا هذا هذا يترك، هذا تتركه حتى يأكل في نفسه، لأن ده في نهاية أمره لن يجد سنيا إلا إيه؟ نفسه. وبعد ما يجد سنيا إلا نفسه سيبدع نفسه وينتهي الأمر وينتحر. هو بدعة التكفير عندهم صدقني، يعني هم التكفيرين مش هو التكفيرين، ماذا يقولون؟ هذا كافر وهذا كافر، أنا وجدت فلان في أسيا دل على إيه؟ على نحو ما نحن عليه من الدين. زي سلمان الرجل قال له إيش قال النصراني؟ قال ما في، لا قال ما في أحد على ما نحن عليه اليوم إلا في، فهو يذهب بعد كده قال له خلاص القطع آخر. هو التاني يقول له إلا على مذهبنا وديننا في الهند كالكتة، وبعد ما تنتهي فيجيهم خبره يقول ما في أحد على الإيمان إلا أنا وإيه وأنت، إلا أنا وأنت. فالتاني يقول له قد سمعتك تقول فلان كذا وهذه غيبة، فأنت كفرت. ما بخي إيه؟ ما بخي إلا هو. هو طبعا وساوس وهلاوس الشيطان ستأتيه، بس أنا مش عارف هيكون منصف الكفر نفسه بعد ذلك ولا لا. فهو ده نفس الأمر، هؤلاء نفس الأمر، يعني القنابل الانشطارية، فهم؟ خمسة يطلعوا كام؟ 19 اليوم، السني الوحيد في مصر فلان، يوم واحد يبدعه والثالث يبدعه والرابع يبدع، وانت داخل في طحونة التبديع. يا أخي تعلم وأرنا ما عندك علميا، ونحن نزن هذا الميزان بميزان العلم، نأخذ بذلك. إسحاق بن راهويه فعل ذلك بعدما ما تعالى وسمع الشافعي، والشافعي أيقظه وأيقظه أيضا حتى يعلم من هو. قال له ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنه، ثم بين له ليش هو أيقظه، قال قد قال رسول الله، فأنت تأتيني وتقول قال فلان وفلان. أوقف لأن الرجل معظم للسنة، ولأن الرجل معظم للدين، أوقفه لما قال له أقول لك قال رسول الله، قال أتوني بكتب الشافعي. وهذا رجل محدث فعلم ما عنده إنصاف، هنا الإنصاف دينا. فقال ضيعنا علما كثيرا، فاتنا علم كثير. وأقر للشافعي بإيش؟ بالعلم. فالشافعي ما ما ما ما ما ترك يعني شهرته وما ذاع وما صيته إلا بسبب التمسك به، التمسك بالسنة. ولذلك أنقلوا عشان أنتهي وأدخل على الكتاب، أنقلوا مسألة مهمة، هي مسألة قد تكلمنا عنها في هذا الباب، أو لا أنقلها خليها لسوء القادم. أقول أولا عشان تعلم من الشافعي، انفراد الشافعي عن الأئمة الثلاثة بالقول بوجوب قراءة الفاتحة في السرية والجهرية، قرأ الإمام ولم يقرأ، انفرد بهذا القول عن الجميع عن الجمهور. والحامل على ذلك هو من؟ هو إيش؟ السنة. الحامل على ذلك السنة. ولذلك استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الفجر عندما قال من يخلجنيها من ينازعنيها، سمعت من ينازعني، ثم قال لا تفعل إلا بأم الكتاب، لا تفعل إلا بأم الكتاب. واستدل أيضا بقول أبي هريرة اقرأها في نفسك يا فارسي. وانفرد عن الجمهور أيضا بأنه يسن للمأموم عند الرفع من الركوع أن يقول سمع الله لمن حمد، ربنا لك الحمد، مع أن النص الظاهر فيه قول النبي إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قال سمع الله لمن حمد فقوله، فجعل الوظيفة للمأموم أن يقول إيش ربنا. هو إيش اللي جعله ينفرد؟ السنة. السنة لأنه قال بعموم النص إنما جعل الإمام ليؤتم به، بهذا ائتمام به. ثم قال ويعضد ذلك الراوي، والقاعدة الحديثية الراوي أعلم بما روى. أبو هريرة قال ذلك بعدما صلى، قال أشبهكم صلاة برسول الله، سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. وهذا الذي جرى وحدى بالألباني أن يرجح هذا القول عن للإمام الشافعي على الجمهور. انفرد عن الجمهور إن ذهب يضم على لا ده لسه ده انفرد عن طبعا بالزكاة، هو انفرد على عدم الضم وأنا معه في ذلك. قال لا تضم الذهب والفضة، وهذا السنة ها؟ ليس في مدونة خمسة ال- ال- ال- ال- ال- الكلام هو السأواقي بعضهم فسرها بذهب وفضة، بعضهم فسر الأواقي من الورق، قال الورق الذهب والفضة ليس الفضة فقط. فقد يقول لك يعني ستنازع في التمسك به خمس أواقي سيدنا على الأصل. نعم نعم، لكن هو على الأصل قال الورق ليس في الورق زكاة، قالوا الورق هو إيش؟ هو الذهب والفضة، بعضهم قال بذلك. لكن أقصد ده هو انفرادات، أنا جايب انفرادات كثيرة من انفرادات قضاء السنة الرواتب في أوقات النهي ما أحد تكلم بها إلا الشافعي، وكل ذلك الحامل له على انفراداته هو إيه؟ السنة. السنة في هذا الباب. طيب احنا نقف عند هذا حتى لا نطيل على الإخوة، ونبدأ في مسائل الشرح المهمة في الكتاب. نعم من المتن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله كتاب الطهارة. قال فصل: أنواع المياه وأقسامها. قال: المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه. احنا قلنا سبع مياه، أنا بقى سامحوني أنا في المتن بقى حضرب بالعصاية، سبع مياه هذا على العد ولا هذا على إيش؟ يعني هذا الجمع عندنا يعني في المياه، هذه جمع إيش؟ جمع كسرة. طب جمع كسرة يبدأ من كم؟ من عشرة صحيح، وهنا قال كم؟ طب خلاص أنا أريد توجيه هذا ليعرف فعيده. أنا بقى في كل درس هوقف أخ لابد أن يجيب لي، ما هي المسألة كده؟ تريدون تبقوا طلبة علم؟ لابد. احنا قلنا مجالس العلم ليست مصمصة شفاه، ومش عايز حد يطلع من المجلس ده يقول لي أنا أبو فلان الأثر، هأثر في رأسي حتى تأثر تأثيرا عظيما. للوصول عندك يا أستاذ باشمهندس؟ الواقع يبين أنهم أكثر من سبب. طيب وبعدين؟ ماشي. شوف هو قال أنواع المياه التي يطهر بها هنا جمع كثرة ثم ذكر قال المياه صح؟ لأن المياه جمع إيش؟ كثرة. وجمع الكثرة من عشرة إلى إلى ما بعده. ثم قال المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه. قال سأذكر لك سبع فقط. ثم ذكر في ثنايا الكتاب هو الأصل في هذا أنه لما قال مياه أراد أن إيش؟ أراد جمع الكثرة. أراد عشان يلتفت طالب العلم لأن وهذا ما قاله حتى الشربيني. قال والله جل وعلا لم يحوجنا فأكثر منهم لحاجة الناس إليه. يعني الماء الله جل وعلا أكثر منه لحاجة. فهو أراد أن يشير إليك التفت انتبه قد أعد لك أقل لكن انتبه أنا أريدك تعرف أن إيش أن أنواع المياه أكثر وكثيرة. ممتاز. قال تفضل. قال المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه: ماء البحر، ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. ثم المياه قف. هنا قال المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه: ماء السماء. وأضاف الماء السماء لأنه ينزل من السماء، والمقصود بالسماء هنا العلو. قد يقصد بالسحاب. هو العلو السحاب في الأرض ولا فيه. ممتاز. قال الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء. لا ليطهركم. هو الأصل أن تقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وهنا هذه الفائدة أنت شافعي فلك تدقيق النظر على إيش؟ على الآيات. فترتيب الآيات لك ترتبها بما تفقهه منها. لما تقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قال ونزلنا من السماء ماء طهور الآية. نعم. فحط خط تحت طهور، لأن القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة. وش الدليل عن القرآن يفسر بالقرآن؟ اسقط حجر. وش الدليل الذي يفقه على أن القرآن؟ ما هو طالب علم يجلس يبقى متفتح في كل شيء. ممتاز. سأنا أريد آية دليل إجمالي. نعم. ولا تؤمن بماذا إلا جئناك بالحق. ممتاز. ده ممكن يكون جيد جدا في هذا الباب، لكن أنا عايز الآية التي فيها التفسير، تفسير القرآن بالقرآن. لكن كلام جيد جدا. الآية يستدل بها. لا دي ليست لك معنى، هي لك شطر منها لك طبعا. ماذا قلت سعيد؟ وين؟ ده هذا عملي، تطبيق عملي. طب الآية القاعدة الكلية في آية ثم إن علينا بيانهم. هو واضح جلي صحيح. طهونا قال طهورا فطلبنا الطهور فوجدناه قال وينزل عليكم من السماء ليطهركم. فلما كان طهورا علمنا أنه طاهر في نفسه، هذا أصل. فقلنا والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر، والدلال على ذلك هو قول الله جل في علاه وينزل عليكم من السماء ماء إيش ليطهركم به. فجعل ماء السماء ماء طهورا. وسيأتي إن شاء الله الكلام على على على الماء الطهور في أقسام المياه. هذا ماء السماء قال وماء البحر. والعجيب ماء السماء وماء البحر يختلفان طعما وإيش وذوقا، صحيح ولا لا؟ ماء السماء وماء البحر. هنا يتأتى لنا كلام الإمام الشربيني في أن من رحمة الله على العباد أنه أكثر لنا من الماء، يعني الماء المطلق أكثر لنا منه لشدة الحاجة إليه. فلذلك قال وماء البحر أيضا لك أن تتطهر به. قال وماء البحر وماء البحر. إحنا قلنا الآن ماء السماء، لأن هذا سينفعنا في تعريف الماء المطلق. ماء السماء ماء يرفع به الحدث ويزال به الخبث أو النجس، لأنه قال ليطهركم. وليطهركم على ما أفدناه في التعريف في الدرس الماضي أن التطهير معناها رفع خبث وإزالة، فإذا ليطهركم رفع للحدث أو إزالة النجس. طيب وسماه ماء طهورا. يبقى الكتاب فائدة الآن على ما علمنا من ماء السماء فائدة أن كل ما يأتينا من النص الأثري على الطهور نفهم منه أنه طاهر في نفسه مطاهر؟ مفهوم لا. فيبقى إذن كل ما جاءنا من أنه ماء طهور علمنا من الكتاب من نفس الكتاب أنه طاهر في نفسه مطهر مطهر الغير. هو الطهور في نفسه هو الطاهر في نفسه المطهر المطهر الغير. فقال قال وماء البحر وأصل ذلك طبعا أصله يعني القاعدة أو الدليل. فأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه جاءه أناس فقالوا إن نركب البحر ومعنى الماء إذا توضأنا به عطشنا فنتوضأ بماء البحر. هنا ما الذي حدا بالناس من الصحابة ألا يعلموا أو يسألوا عن ذلك مع أن هذا ماء وهذا ماء؟ ما الذي حدا لهم بذلك مع أنهم علموا بالآية وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به؟ لما يسألون اختلاط الماء بالطهر خطأ. طيب هو في امور ثلاثه. اولا شفنا لان الاصل غير طهر. ثانيا لانهم علموا ان الماء المطهر اختلاف الماء ماء السماء عن ماء البحر اولا هو ايش؟ نعم انه الماء هنا يختلف ذوقا صحيح ولا لا؟ الامر الثاني انه لما تغير طعمه علموا انه ليس كالماء الاول. هو هم يقولون اذا هناك مفارقه هذا ماء عذب وهذا ماء يعني ماء النهر لا يسألون عنه صحيح ولا لا؟ سألوا ماء البحر. فنقول أول شيء للمفارقة. والأمر الثاني وماء البحر حتى لو كان قبل أن يلج في الماء قد يجد إيش؟ قد يجد متغيرا المتغير في مقره وممره وهذا سيأتي. وهل هذا التغير يعني يؤثر في طهورياته أو لا يؤثر في طهورياته؟ ولذلك عندنا قول نحن في هذا الباب أنه طهر غير طهور ليس ماء الماء ماء البحر المتغير بما في مقر وممر في قول في الشافعي وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. الغرض المقصود فسألوا عن ماء البحر فقال النبي هو الطهور. فأنت تذهب بنفسك إلى الآية وعندنا من سماء ماء طهورة يبقى إذن هو طهور يعني طهر في نفسي مطهر إيش؟ وأنا أقول لك أن كثير من الصحابة أيضا أو قل بعض الصحابة كانوا يتوقفون في الوضوء جواز الوضوء بماء البحر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن تحت البحر إيش؟ نار نارا. فهم يقولون بأن بكراهية الوضوء من ماء البحر. والحق أن هذا كله وين؟ على يوم القيامة. ممتاز. إذا المفارقة في الذوق هو الحامل. فهم يقولون بأن تحت البحر نار فقالوا لا يتوضأ به. والحقيقة أن هذا يوم القيامة وأن حقيقة الأمر أن هذا ماء. إذا ماء البحر أيضا قال وماء البحر وهذا حديث صححه ابن حبان السجن والترمذي وأيضا صححه الإمام البخاري. قال وماء البحر وماء النهر. وماء النهر يتأتى لنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء في اليوم خمس مرات يغتسل فيه خمس مرات في يوم والليلة أيبقى من درنه من شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه من شيء. في رواية أيبقى من درنه من شيء؟ لا يبقى من درنه من شيء. فهذا حديث ظاهر جدا في جواز التطهر بماء النهر لأثر ولنظر أو لمفهوم الأثر والنظر. الأثر وقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم. ما وجه الدلالة من الحديث سعيد؟ وجه الدلالة من الحديث على جواز التطهر بماء النهر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في سياق النهوة من وش وين ائتني بوجه الشاهد وجه الدلالة هذا الأصل يغتسل فيه يوم خمس مرات أبقى من درنه شيء. ممتاز. قال يغتسل والغسل هو الطهارة. قال وإن كنتم جنما فإيش فالطهروا. فيغتسل وقال أيبقى من درنه أيبقي من درنه شيء؟ قالوا لا. فإذا هذه وجه الدلالة على ذلك. ومن الآثر من النظر نظر بقى فيه شيء من الإعمال أصل اللي هو القياس على ماء الإيه ماء السماء هو ماء النهر. طبعا الأنهار الأنهار فيها أنهار في الجنة نهر النيلي يعني أفضل الوضوء من ماء النيلي الفرات و و و و وماء النيل هي من أنهار الجنة، لا حقيقة يعني. فماء النهر وماء قال هو وماء النهر وماء البئر، وماء البئر في حديث سهل قالوا يا رسول الله إنك تتوضأ من بئر بضاعة وفيها يعني ما يلقى من الكلاب والنتن وغير ذلك مما قالوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، أو قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث اختلف فيه والراجح تصحيحه، قال إن الماء في ماء البئر، يعني السؤال هنا على البئر فجاءت الإجابة على التعميم، إن الماء أو الماء طهور، كل ماء فهو طهور، الماء طهور. طبعا كل ماء هذا لابد أن تفهم من وجه الدلالة في الحديث كل ماء باق على أصل خلقته، لابد من هذا التقدير، لأنك لو أخذت بقوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء في هذا الباب لابد أن تقول أن هذا عام يرد الخصوص، وإلا جعلت كل ماء يمكن أن، والماء على ما سيأتي أقسامه ثلاثة، طهور وطاهر ونجس، هذا عندنا في المذهب طهور وطاهر ونجس. فإذا في قوله إن الماء طهور هذا عام يرد الخصوص، يعني هذا العام لا يبقى على عمومي، هذا العام لا يبقى على عمومي. وحتى الذي يدلك على ذلك قوله النبي الماء طهور لا ينجسه شيء، فهنا لا يمكن أن يؤخذ على عمومه، لأنه ورد حتى في رواية شاذة ليست بصحيحة إلا ما غير من طعمه أو لونه أو رائحته أو ريحه، وهذه طبعا رواية متفق على ضعفها، ولكن الإجماع على ذلك. لكن هو يستدل بها المصنف على أن الإجابة جاءت في سياق السؤال على البئر، فإذا أول ما يقع أو ما تقع عليه الإجابة على ماء البئر، قال والماء طهور يعني ماء البئر. إذا لو قلنا على ما قال بعض الأصوليين أن السؤال يخصص، لأن بعض الأصوليين يرون ليست العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا يرون أن العبرة بإيش؟ بخصوص السبب. على بعض الأصوليين يبقى معنى ذلك ماء البئر طهور لا ينجس شيء، يبقى معنى الحديث هنا في هذا ماء البئر طهور لا ينجسه شيء. فلو قلنا ماء البئر طهور فأعظم الآبار أو أعظم الأبيار طهارة أو طهورية ماء زمزم، ماء زمزم هو أعظمها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم طعام طعم وشراب شرب، وده طبعا ماء زمزم هو أعظم المياه بركة، إلا خلق إيش الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. ماء زمزم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو طعام طعم وسقاء وشرب لمن يشربه. وفي رواية حسنها كثير من المتأخرين ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. وكان الإمام شوف اليقين في المسألة، كان الإمام الذهبي من أثقل الناس حفظا وإتقانا لعلم الرجال، فيقول ابن حجر، ولذلك دائما العالم ينظر دائما إلى إيه من هو أرقى منه يريد أن يصل. قال فأخذت أشرب وأنا أتعجب من حفظ الذهبي، فأخذت أشرب ماء زمزم وأقول بنيتي حتى أصل إلى حفظ الذهبي، فتفوقت على حفظه. طبعا في مدح النفس أنه زاد على الذهب، لكن أقول أنا أشرب ماء زمزم بهذه النية. والحق أن المسألة تحتاج فقط إلى لحظة يقين وصدق مع الله مع رب العالمين، إن فعلت ذلك في لحظة تشرب ماء زمزم وأنت على يقين من أن الله تعالى يعني يجعلك تصل إلى ما تؤمل، فأنت قد وصلت بإذن الله تعالى في هذا الباب. فالبخاري كان يقول بهذا ويأخذ بحديث ماء زمزم لما شرب له. المسألة الفقهية التي تتعلق بماء زمزم أنهم يقولون ويجوز الوضوء به، يعني يجوز إيش الوضوء، مع أن العباس قال إيه لا أحله ليه لمغتسل ولكن لشارب فهو حل وبذ. عندنا يجوز التوضؤ بماء زمزم وهو أفضل ما يكون، ولأنه أعظم المياه بركة، ولا يجوز استعماله في إزالة النجس، يعني جوزوا استعمال ماء زمزم في رفع الحدث دون إزالة النجس، وعلل تعليل بتعليل عجيب بعض العلماء بأن استخدامه يجعل الأوردة يعني ترتخي فيكون فيها البواسير، يعني تتأتى بالبواسير. هذا أعجب أعجاب، ما أدري هل طبيا أحد قد قال بذلك أم لا، لكن لا أرى على هذا الكلام أثرا بحال من الأحوال. ولكن الحق أن ماء زمزم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرف الذي له فيه، كان الأولى للإنسان ألا يستخدمه إلا في شرب. أما إذا أراد أن يتوضأ أو يغتسل فالصحيح الراجح في ذلك أنه لا كراهة ولا أولوية، بل يستحب أيضا أن يتوضأ المرء بماء زمزم تبركا حتى بهذا الماء. أما إزالة النجس قد نقول إزالة النجس لو قلنا بالكراهة فلابد من دليل، لأن الكراهة أو الاستحباب حكم شرعي، والحكم الشرعي يفتقر إلى دليل. استحسن العلماء في القول بكراهة استخدام ماء زمزم على ما ورد من شرفه، وقد يعني يكون الدليل معنا في القول بكراهية ذلك من ناحية الإلحاق. كده أنا أهيج مشاعر عقول طلبة العلم لتسعى معي، لكن ما أرى منهم يعني تجاوبا، وهذا يضايقني جدا، هذا يؤذيني. هذا حجر شفنا الزوج هو طعام طعم تحقن بالطعام لأنه يحرم الحاقة بالطعام ليه؟ طيب وش اللي عندك في هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أولا أنه محترم، ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بعظم. هو هذا أنت تقول أنه محترم، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال هو طعام أهل الجن. طعام الجن، يبقى هذا أول دليل هو في الحق في هذا الباب على أنه قال طعام طعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الاستنجاء بالعظم لأنه طعام إخواننا من الجن. هناك الحق آخر، هكذا الإخوة لا تفكر علميا فيضايقني هذا. يا رب يثبتنا كريم. لو تأتيني بالإجابة، لو تأتي يا كريم تجلس في المجالس أفضل لك وتأتي بالإجابة. أنت أم تخاف من الكورونا؟ الله يحفظنا يحفظكم جميعا، وقد نصاب جميعا، وقد يعفينا الله جميعا، ونسأل الله العفو والعافية والمعافاة للجميع يا رب العالمين. تفضل. هو هذا لا أنا هسأله الآن. تفضل جيد. احنا قلنا بأن ماء زمزم يعني قد نقول بكراهية استخدامه في إزالة النجس، ولكن هناك جواز يجوز استخدامه في رفع الحدث، وأتينا بالأدلة على ذلك. لكن إزالة النجس قلنا تكون على الكراهة. الشربيني وغير الشربيني علل بأنه ممكن يعني يأتي بالبواسير لمن يستخدمه في هذا الباب على تعليل طبي، وهذا يحتاج طب ليس فقه في هذا الباب. فصراحة الكلام غير مقنع إن في أحد يعني يقول بهذا. لكن نقول عندنا أدلة قد تجعلنا نقول بأصل المذهب أنه يكره استعمال إيه؟ ماء زمزم، وأتوا بالأدلة. احنا قلنا الدليل قد يكون من الأثر أو من النظر في الإلحاق. نريد منك الحق. شيخ محمد عبد الجواد يشرفنا الآن. شيخ محمد عبد الجواد جزاه الله خيرا، رجل صاحب باع في الدعوة والإحسان، وكثير من الطلبة يعني كانوا معنا وأتقنوا جدا، وما فاجأوني طبعا هم قالوا لي من باب إحقاق الحق والوفاء، الخلق أهم شيء، قالوا لي نحن ما عرفناك إلا بشيخ محمد عبد الجواد، وما أحببنا العلم إلا بتأسيس الشيخ محمد عبد الجواد لنا. فبعد ذلك هو حتى كان يحيل عشان نستمع. فالآن الذين قالوا ذلك أنا أبشر بقى انتهوا من كل كتب الأصول اللي شرحت، وانتهوا من كل كتب العقيدة وكذبين فيها، وبعدين من عندكم كمان يعني شرف الورديان طالع حقا يعني، بس أنتم مش عارف بقى تستخدموهم ولا مش تستخدموهم، ده بقى يرجع لكم أنتم. لكن حقا في علوم والآن هم عندهم إتقان يعني راقي لا سيما في أبواب الأصول والاعتقاد حقا. فالشيخ طبعا يعني بعدين هو مشرفنا اليوم ضيف، ما نستطيع شنحيل المسألة مش بعيدة عليكم، هذا يؤذيني أنكم هكذا. نعم نسعى للمسجد والأرض يعني جيد، محاولة جيدة. سعيد هي عندك، لكنها الفيسبا هي اللي عاملة كده، الفيسبا هي اللي عاملة كده. وانت لازم تجيب دراجة نارية عالية وتردف عليها من شئت وتأخذ بحديث الارداف. يا إخواني يا أفاضل، أجيب وأجيب ولا أسيب؟ يا إخواني يا أفاضل، أما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغني، يحب التيامن في شأنه كله، في ترجله صحيح، ويجعل الأخرى لقضاء الحاجة. السؤال لكم لما؟ للشرف، لفوارق الشرف، لفوارق الشرف. إذن هنا في هذا الباب شرف ماء زمزم أشرف من شرف الإيش؟ اليمين. فلذلك نحن نقول لشرفه لا يستخدم في إزالة النجاسة. ها؟ أصعب؟ صعب؟ والله أوه. صعب سعيد؟ والله هنا اسم الغزل مع إيش؟ مع الأدلة. وقلت لكم ما نعم خلينا أسدس في الغزل، لكن أهم غزل هو غزل إيه؟ أن تعرف كيف تتعامل مع الدليل. هذه نعمة من الله لا تقبل، نعمة يخص الله بها من يشاء، لأنك لابد أن تقول أنك تدور، وأنا كنت أفعل ذلك. يعني أنا كنت في الليل أدعو ربي كيف أدور مع مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنت مفتقر إلى ذلك، وأنت لا تتعلم علوم الآلة إلا لتذهب إلى ذلك، مفهوم؟ فيكون هذا أيضا دليل لنا على كراهية استخدام ماء زمزم في إزالة النجس، في إزالة النجس. نعم. وقال ماء البئر، طبعا قلنا خلاص أعظم الآبار بئر زمزم. قال ماء البئر وماء النهر، تكلمنا عنه صحيح، وتكلمنا عن ماء النهر وماء البئر وماء العين وماء العين، يعني أيضا يعني يستدل لها. قال الله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا. قال النبي صلى الله عليه وسلم على ماء زمزم لو تركته لصار عينا معينا. فماء العين ينزل تحت ماء استدلال ماء إيش؟ البئر. وأيضا الآية معنا في هذا، أنتم معي ولا مش معي؟ طيب. وممكن أيضا يستدل على العين بدليل آخر. لا فرق الله بينهم. قال وفجرنا الأرض عيونا. ها أستاذ حكيم، فقلنا ممتاز. أنت خايف ليش؟ نعم. وفي قصة موسى عليه السلام قال وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. فهذه دلالة واضحة جدا. أنه طب وش وجه الدلالة؟ ما فيش بقى بالله ما تدلعش بقى. ها؟ ما هو هذا؟ طب لا ده لسه لابد تفصل. قد علم كل أناس ما شربهم. ها؟ والشرب لا يكون إلا من الماء ليش؟ الطهور، مفهوم؟ ويستدل أيضا أن ماء العين ماء سماء. قال الله تبارك وتعالى كل رئيس ما أسقى أن أصبح ماءكم ماء تميتكم بماء المعين. والحق أن نقول معين اللي هو يعني الذي يسيل، لكن يمكن أن يستدل به بالماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. فماء العين ماء ينبع، فيكون ما الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم يكون دليلا أيضا على ماء ماء, ماء العين. قال وماء الثلج وماء البرد وهما يجمعهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان أبو هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت سكوتك يا رسول الله ما هنيها بين أن تكبر وتقرأ؟ قال نعم كنت أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بإيش؟ بالماء والثلج والبرد. قال اغسلني، ولما قال اغسلني فيها دلالة على إيه؟ كما قلنا في النهر فيها دلالة على الغسل ورفع الحدث، وأيضا فيها إزالة النجس. لكن لابد أن تعلم أنه لا يصح ذلك إلا إيه؟ بتقطير الماء. الثلج وحده لا صح استعماله، استعمل كما سيأتي بإيش بتخطيره. نعم. ثم قال فضل وهذا ما عده العلماء في المياه التي تستخدم في الطهارة. ثم قال قال الإمام رحمه الله ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه غير مكروه استعماله فهو الماء المطلق. وقال قالوا ثم المياه إيش؟ ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه استعماله وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه استعماله وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات. طيب ممتاز. قد نقول أقسام المياه ثلاثة، أقسام المياه ثلاثة: طهور وطاهر. ويقول ثم المياه على أربعة أقسام، أراد أن يبين الأقسام التي يعني يصح استخدامها في رفع الحدث وإزالة النجس، وبدأ بالطهور. أقول أقسام المياه قبلها ثلاثة مقدمة لما أقول. أقسام المياه ثلاثة: طهور، وهذا في المذهب، طاهر نجس، والماء الطهور الذي سيأتي بيانه هو الماء المطلق العاري عن الإضافة. ده له تعريفات ثلاثة أو أربعة أو خمسة، سننتقد التعريفات التي تكون على الطالب فيها السهولة وفيها يعني الفهم الدقيق. الطهور وطاهر في نفس، الطاهر في نفسه مطهر لغيره، والطاهر عندنا عند الشافعية هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره. يبقى فرقنا بين الطهور والطاهر بأن الطاهر في نفسه، الطاهر هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، ده الفارق. يبقى هو طاهر، يفيدك في ذلك أنك لو اغتسلت به تبردا جاز لك ذلك، سقط على ثوبك لا نأمرك بإيش بغسلها، وإن صليت وهو على ثوبك لا شيء فيه. فهمتم؟ طاهر. نعم. والطاهر عندنا المتغير بما خالطه بلازم، وهذا يأتي أصلا تعريف الطهور أيضا، بلازم مما لا يستغنى عنه. يعني اللازم يعني إيه اللازم؟ لما تجد في لغة الفقهاء يقولون إضافة لازمة، اللازم والذي لا يستغنى عنه. إيه؟ لا لا لا ده لا ينفك عنه، لازم والذي لا ينفك عنه، كماء الورد في الفطار في الصيام. أعاد الله علينا رمضان أعواما مديدة، الناس بتحسن وتتحف الناس بإيش؟ بماء إيه؟ مش ماء موارد؟ أو سميه ماء موارد، هو ماء ورد، بس ماء موارد دي عندنا ماء موارد اللي احنا على قول أخينا الفاضل. نعم، يفرقون الماء هذا يتحفون به الناس، صح؟ هو ما هذه إضافة لازمة لا تنفك عنها، مفهوم؟ ماء ورد، فهو بما خالطه ما لا يستغنى عنه، أو متغير بالمجاورة على قول، على قول عند الشافعية يكون طاهرا، أو المتغير بالاستعمال على قول أيضا. وهذا سيأتي الماء المستعمل وكلام عليه سيأتي إن شاء الله. والقسم الثالث هو الماء النجس. والماء النجس هو الماء الذي لا يجوز استعماله لا في رفع حدث ولا في إزالة نجس، وإذا أصاب الثوب لا يجوز الصلاة به. والماء النجس عندنا هو ما خالط نجاسة قليلا تغير أو لم يتغير، أو كثيرا فتغير أحد أوصافه. الماء النجس عندنا هو الماء الذي خالطه النجاسة قليلا غير أو لم يتغير بقوله طهور إن أحدكم، وكثيرا إذا تغير أحد أوصافه، يعني خالط نجاسة ولكنها لم تغير أحد أوصافه فهو على طهوريته، لكن تسلب الطهورية بتغيير إيش أحد الأوصاف لقوله إلا ما غير من طعم أو لون أو رائحة، على الإجماع على هذا الباب. فقال ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه. هنا أراد المصنف أن يجعلك تفهم طاهر مطهر هو وهو فسر، يعني المصنف ما تركك، أراد لك أن تفهم ما السماء، شوف هو أردفها بالسبعة لتعلم، كأنه قال وهذه السبعة يطلق عليها وصف لتعلم أن القاعدة كلية فيما قلت لك أقسام المياه أنها كثرة، فالكلي وصف يجمع كل هذا الكلي أنه ماء إيش مطلق. والماء المطلق عنده هو الطاهر ها في نفسه المطهر غيره. وقد أجاد المصنف فيما قال طاهر في نفسه مطهر غير مكروه. وهنا قيد في غير مكروه لتفهم عنه أن هناك طاهر في نفسه مطهر لغيره مكروه. لما أتى لك بذلك كأنه قال لك وعلى المذهب لابد أن تعلم في قولي طاهر مطهر غير مكروه أن هناك قسم من مفهوم طاهر مطهر طاهر في نفسه مطهر لغيره لكنه مكروه الاستعمال. يعني تلجأك إليه الحاجة يعني عند عند عند عند عند عند عدم الحاجة ما تستخدم إلا المطلق الذي وصفه. وعند الحاجة ألجأك الحاجة لك أن تستعمل هذا اللي هو الماء المشمس الذي سيأتي الكلام عليه تفصيلا بإذن الله تعالى. ثم قال لما قال لك طاهر مطهر يعني طاهر في نفسي مطهر لغيري يقول لك قف خذ القاعدة الكلية الدليل الإجمالي القاعدة الكلية هو الماء المطلق. يبقى نحن هنا قبل أن نبحث عن تعريف الماء المطلق سنقول والماء المطلق هو الطاهر في نفسي المطهر لغيري وهذا حقا الماء المطلق. يبقى إذن هو الماء الإيه بسرعة يا طلبة العلم يبقى معنى كده هو الماء الإيه الطهور لأنك عرفت هذا من إيه من الوصف الذي وصفه لك سابقا ماء السماء. وماء السماء قال عنه الله جل في علاه وأنزل من السماء ماء طهور وأنزلنا من السماء ماء طهورا فطلبنا معنى الطهور قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. يبقى الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر ليش لغير. قال إذن الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغير اسمه الماء المطلق. وجاء الفقهاء أيضا لزيادة التفصيل والتفصيل في الماء المطلق. ما الماء المطلق؟ الماء المطلق هو الماء الطهور على ما قاله إيه المصنف. والماء الطهور نعم في وصفه أو حده حد الماء الطهور أو الماء المطلق هو الماء الباقي على أصل خلقته لم تخالطه نجاسة. لها تعريفات خمسة أنا سأكتفي بتعريفات ثلاثة حتى تستوعب الماء الطهور. الماء الطهور هو أو الماء المطلق هو الماء الباقي على أصل خلقته لم تخالطه نجاسة ولم تغلب عليه أو لم يغلب عليه شيء طاهر. يبقى كأنه أيضا عندما جاءك وقال الماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته ففسر لك يعني إيه الباقي على أصل خلقته. أصل خلقته يعني لم يخالطه غيره لم يخالطه نجاسة ولم يخالطه إيش شيء من الطاهرات شيء من الطاهرات. يبقى إذن عندما يقول لك لم يخالطه نجاسة هذا هو الماء الباقي على أصل خلقته ولم يغلب عليه. هذا عجيب جدا عشان تعلم كيف أن العلماء عندما يصفون يدققون جدا ولابد أن تكون متقنا عند عند عند عند, عند قراءة المتون وعند قراءة كلام العلماء. هم قالوا لم يخالطه نجاسة ولم يغلب عليه شيء من إيش ما قال لم يخالطه لم يقل لم يخالطه. لما لأنه ما دام خالطه الطاهر ولم يغير منه الوصف وإيه ما في تأثير لم يسلبه الطهورية. متى ينتقل من الطهورية إلى الطاهر؟ ماء شوربة بقت شوربة مش ماء مفوقها يعني مسك اختلط بالماء ففاح فغير الطعم واللون والرائحة. يبقى ده اسمه ماء إيه؟ ماء مسك ماء مسك. فهنا نقول إنه غلب عليه. يبقى إذن لم تخالطه نجاسة ولم يغلب عليه شيء من إيش من الطاهرات. وقيل هو الماء العاري عن الإضافة ما دام قد قلنا الماء الطهور هو الماء المطلق يبقى هو مطلق يعني عاري عن إيش هو الماء العاري عن القيود الماء العاري عن القيود وعن الإضافة اللازمة. والماء العاري عن القيود قيد يخرج كل ماء جاء إيه مقيدا كقوله تعالى من ماء مهين. يبقى ده وصفه مقيد. وأيضا من ماء دافق هذا وصف مقيد أيضا. يبقى إذا قال علماؤنا هو الماء العاري عن القيود يبقى إذن هنا قيد في قوله يخرج كل ماء جاء إيه يا مقيد. والتقييد قد يكون في وصفه صحيح كده وقد يكون أيضا بالعهد تقييد لأنه قيد لك ما جعل الماء على الإطلاق من ماء مهين من ماء إيش دافق، هذا قيد، وصف مقيد هو الآن. وقد يكون التقييد على لام العهدية. فين بقى لام العهدية؟ قالت المرأة يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، ماذا على المرأة إن هي احتلمت؟ قال أن تغتسل إذا رأت الماء. الماء، طب الماء هنا هو الطهور ماء الحلو ميتته؟ الماء هنا، ها ما الماء هنا؟ الألف واللام هنا إيه؟ العهدية. العهدية هنا تقييد ولا غير تقييد؟ مقيد أهو الآن. يبقى لام العهدية مقيدة، يبقى المقصود بالماء هنا إيه؟ المني. المقصود بالماء هنا. يبقى هنا كلام العلماء العاج عن القيود دلالة واضحة جدا على تمحيص النظر عند علماءنا في التحديد على حد الماء المطلق. فقال العاج عن القيود والإضافة الإيه؟ اللازمة. الإضافة اللازمة إيش يعني؟ إيه لازمة هي؟ يعني لا تنفك عنها. الإضافة اللازمة لا تنفك عنها، وهذا قيد أيضا. يعني هذا من من من من من علمائنا هو قيد. فاللازمة قيد يخرج غير اللازمة. وش وش مثلا اللازمة؟ ماء الورد كما قلنا، ولا ماء المسك، ماء الورد هذه إضافة إيه؟ إضافة لازمة، فهو قيد كماء الورد. وهذا قيد يخرج الماء المضاف إضافة غير إيه؟ لازمة. وش الإضافة غير اللازمة؟ كماء البحر، ها؟ كماء البحر، ماء البحر، ماء النهر، هذه إضافة غير لازمة. والمعنى أنه عند إطلاقها لا يحتاج إلى إيش؟ يعني لا يحتاج، يعني أن هذه الإضافة لا تخرج عن كونه يرفع الحدث ويزيل الخبث، ولا يحتاج أن تقول ماء البحر، إذا قلت ماء خلاص ماء البحر يغنيك، يجعله مطلقا، يجعلك تفهم أن هذا الماء هو الماء الإيه؟ الطهور. يبقى هنا قال العاري عن القيود والإضافة، يقصد بذلك الإضافة الإيش؟ الإضافة اللازمة، يعني الإضافة غير اللازمة، الإضافة اللازمة التي لا تنفك، الإضافة غير اللازمة يعني كما قلت لا تدخل في هذا في هذا الباب، فهو يرفع الحدث ويزيل النجس. والتعريف الثالث ما قاله ابن الصلاح في تعقيبه على على على على على, على, على الغزالي، هو قال فيما معنى قول فيما معنى القول الذي او باختصار من قوله ان الماء المطلق انه سمي مطلقا لانه اذا اطلق اسم الماء انصرف اليه الى الماء الطهور، اذا اطلق اسم الماء انصرف الى الطهور، وهذا اعتمده ايضا الرافعي. ويمكن ان نقول ملاحظه في هذا الماء المطلق وان كان متغيرا، نعم، بما لا يؤثر فيه، يعني لا يضر هذا التغيير بما يؤثر فيه كطين وتحلب وما في مقر أو ممر على الراجح، ها؟ يعني هنا العلماء يقولون الذي تغير بالتحلب أو فيما ممر أو مقره، وحتى لو كان كثيرا لا يضر، يعني لا يسلب إيش طهوريته. ابن الصلاح بحث ذلك على أن يكون هو هو هو حقا ماء طهور، يعني تحته هو ماء الطهور، أم هو ملحق به من أجل إيش؟ من أجل الحاجة إلى استعماله، من أجل الحاجة إلى استعماله، ولأن هذا هذا هذا ما يستطيع يشق صونه، يشق إيش صونه، فهل هو ذاك أم ذاك؟ لكن الصحيح الراجح أنه طهور، لكن بعض العلماء ينظر في أنه قد تغير. وإحنا قلنا أن الماء الطهور هو الباقي على أصل خلقته، فمن قال بأنه ملحق أو قال بأنه هو الماء الطهور أو الماء المطلق فالثمرة واحدة، يعني نكاد نقول الخلاف هنا بينهما خلاف إيه؟ لفظي. والصحيح أنه ماء يستعمل في رفع الحدث وإزالة النجس. نعم، طب نقف عند هذه حتى لا نطيل على الإخوة أيضا عشان ما نكلفهم. لا لا، هو يعني الحمد لله على ذلك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.